التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس، والمراد المشركين، من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهم يحبون الله حبا شديدا كما أنهم يحبون أندادهم حبا شديدا. من المشركين من يحب الله حبا شديدا، لكن هذه المحبة الشديدة لا تفيده ولا تنفعه شيئا، لأنها ليست خالصة، ولا يقبل الله من العمل القلبي أو الظاهر إلا ما كان خالصا، كما قال عز وجل: أن أغنى الشركاء عن الشرك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.